ينزع عنهما قل هي للذين آمنوا

وَنَادَى يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون

قال يا قوم ليس في أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أوعجبتم أن جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها

ولا تقعدوا

ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال أكثرهم لا يعلمون. قالوا يا

إذا مس